ثم يبدله، فهذا من الطواغيت وهو من رؤوس الكفار ومن الشياطين الآمرة بخلاف شرع الله عز وجل، وهو الذي يدخل يعني في عموم قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهو كما ذكرنا على أنواع، في الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وأما أن يكون هذا العالم أو الأمير قصده متابعة الشرع فأخطأ في ذلك، فقال في شيء حرام وهو في دين الله عز وجل حلال لكن لم يبلغه الدليل، أو بالعكس، فهذا إن لم يقصر في اجتهاده فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وأما إن قصر في اجتهاده فهو آثم لتقصيره في الاجتهاد على أي حال. ومن تبعه ينظر في شأنه أيضا، فإن كان مقصرا في اتباع الحق، بمعنى أنه لم يبذل جهده في معرفة العالم الحقيقي وإنما قلد من يوافق هواه بزعم أنه عالم على الأحوال، فهذا مقصر يأثم بذلك. وأما إن علم أنه مبطل فهذا له نصيب من الشرك، فإن اعتقد صحة ما قاله العالم ولو خالف الكتاب والسنة واستحل ما أحله العالم وهو يعلم أن الله ورسوله قد حرمه، كان كافرا مشركا والعياذ بالله، وهذا لا يتصور من مسلم. وأثر ابن عباس رضي الله عنه هو لعروة ابن الزبير رضي الله عنه، وهو أحد الفقهاء السبعة، ومعلوم منزلة عروة في الفقه والدين. كانت هذه المناقشة في مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج، فكان ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، فقال عروة: وأبو بكر وعمر كان ينهاني عنها. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا التغليظ من ابن عباس رضي الله عنه، لأن ذلك بلا شك تقصير من عروة في أمر المناظرة فضلا عن الاجتهاد قبل ذلك، لأنه ليس يجوز عند أحد من أهل العلم أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ولو أبو بكر وعمر، ولو كان أعلم هذا المعارض بقوله أعلم من المناظر، فإن عروة قال: وأبو بكر وعمر أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فهذا الذي دفعه إلى ذلك، لكن هذا ليس بعذر صحيح، وهذا خطأ من قائله، فهو إحالة على مجهول، وهو أن فلان أعلم منا بالدين، أعلم منا بالسنة، لكن لم يأتي بهذا البيان. والصحيح أن أبو بكر وعمر لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن المتعة. والحقيقة أن الأمة كلها قد اتفقت على ترك قول أبي بكر وعمر، العجب، فإن النهي أدنى درجاته ماذا؟ الكراهية، ولا يوجد عالم يقول بكراهية التمتع، بل ما بين قائل بجوازه مع أنه الأفضل وبين قائل بجوازه مع كون غيره الأفضل، كمن يقول بأن الإفراد أفضل ومن يقول أن القران أفضل، ولكن لا يوجد من يقول بكراهية التمتع، لا يوجد من يقول ذلك، وبالتالي فهو في الجملة والنهاية لا يوجد من ينهي عن المتعة. ولذلك كان هذا الأمر يعني من ابن عباس رضي الله عنه تقريرا لقاعدة أصلية عند أهل السنة، وذلك أنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد، ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهدي أحد، فولو كان أفضل الخلفاء الراشدين بل أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم مطلقا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، طالما صحت السنة فليس هناك مجال لأن تترك السنة لقول أحد. هذا القول قال الشارح: هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يرانا التمتع بالعمرة إلى الحج، وفي الحقيقة كان ينهيان عن المتعة نهي تنزيه، ويريان أن الإفراد أفضل، ويريان ذلك مصلحة لكي يقدم الناس إلى العمرة في أشهر السنة كلها. ولو أنهم اعتمروا مع الحج لا اكتفى الناس بهذه العمرة عن الاعتمار في أشهر السنة. وهذا الاجتهاد في غير موضعه والله أعلى وأعلم. ونحن نقول ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه أمر بالمتعة وأخبر صلى الله عليه وسلم بفضلها بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فضلا أنه كان متمتعا وكأنه كان قارنا وهو أحد نوعي التمتع، فهي عمرة وحجة في فعل واحد في أشهر الحج، فهو خلاف ما فعله أبو بكر ما كان يأمر به أبو بكر وعمر. قال ويريان أن أبو بكر وعمر كان لا يريان التمتع بالعمرة الحج، زي ما قلنا ده مش إيه مش تحريم ولا منع، ويريان أن إفراد الحج أفضل أو ما هو معنى هذا. كان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب. هذا النقل فيه نظر، فإن ابن عباس لم يكن يوجب التمتع مطلقا، وإنما كان يوجب على من طاف البيت أن يحل، لكن لم يكن يوجب على الناس أن يأتوا مكة أولا، وإنما كان يرى أن من أراد الإفراد فليذهب إلى عرفة مباشرة. كان يقول إذا طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، وده ثابت عنه في الصحيح، بل صرح قال سنة نبيكم وإن رغمت. وده ما هوش اجتهاد في الرفع، ده هذا إيه نص في الرفع. والقائل بوجوب الفسخ بأنه لو طاف البيت واجب عليه الفسخ، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه دون باقي علماء يعني الصحابة رضي الله عنهم. يقول لحديث سراقة بن مالك حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحل إذا طافوا البيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد. الجمهور يحمل هذا على الجواز، حتى الجواز مخالف لمن ينهى، لأن ذلك النهي أقل أحوال الكراهة وليس الجواز فقط. وذلك في الحقيقة قلنا أن علماء الأمة تركوا هذا القول وهو الكراهة. يقول والحديث في الصحيحين وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، وهو طالب العلم المميز إذا جمع الأدلة. يبقى شرط الأمر ده اللي هو ينظر في أقوال العلماء ويأخذ منها ما ترجح بالدليل، ده مين ده؟ ده طالب العلم الذي عنده الإمكانية لذلك، وهو الملكة عنده التمييز القدرة على الترجيح، يعني عنده قواعد الترجيح، عنده علم الأصول وكيفية الترجيح بين الأدلة المختلفة والجمع بينها وكيفية الاستنباط بالقواعد ومعرفتها. وهذا لا يحصل للإنسان إلا بكثرة الممارسة والنظر في أقوال العلماء. فالناس ثلاثة مراتب: عالم مجتهد وطالب علم مميز وعامي ومثله طالب العلم المبتدئ، فهو ما زال ملحقا بالعوام حتى يجمع الأدلة وتتكون لديه الملكة. ما طالب العلم المميز ده جمع عنده الملكة وجمع الأدلة في مسائل ولم يجمع في كل المسائل أو في أكثرها، فهذا فيما جمع فيه أدلته ووجدت عنده القدرة على الاستنباط والترجيح فهذا فيه ملحق بالعلماء، وما لم يجمع أدلته أو عجز فيه عن الترجيح فهو ملحق بالإيه؟ بالعوام. والعوام عليهم سؤال علمائهم وعليهم الاجتهاد في من يقلدون من أهل العلم علما وورعا، فهو إن لم يختلفوا عليه وإن كان لا يعلم مسألة جاز له أن يسأل أي عالم عنده من الورع والتقوى القدر الواجب. وأما إن اختلفوا عليه العامي فعليه أن يجتهد في الأعلم الأورع فيأخذ بقوله، ويلزمه ذلك، يلزمه أن يقلد الأوثق في نفسه دون اتباع للهوى، يعني ما يقولش أنه نسهل أنه نصعب، بل عليه أن يقلد الأوثق في نفسه. يعني إيه الأوثق؟ يعني الأعلم الأورع، يشوف في نفسه كده مين يظن أنه أتقى لله وأعلم بالشرع، اللي يعتقد كده ياخد بكلامه إذا وجد ذلك. هو النظر في نفسه هو هو الكلام بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. مسألة بقى هو الكلام ده لم يكن هنعرفه امتى؟ بعدين امتى يعني؟ ده يوم القيامة عم هنعرف منين ان فلان اتقى واورع ولا فلان ده اعلم من ده؟ هتقول لي مثلا لا ده العامي ما يعرفش في الحجج، هيعرف منين هو؟ ما هو لو كان عارف بالحجج كان بقى ملحق بطالب العلم المميز اللي عنده الملكة. لكن ده هتقول له الحديث ممكن ما يفهمش الحديث، ده قول لي مثلا حتى لو فهم الحديث ده ممكن يترجم له بالكاد، يعني ما بصوش مثلا لعشرة في المية من الأمة الإسلامية اللي هم العرب، مع ان لو بصيت للعشرة في المية دول احنا عندنا كم اكتر من مثلا من 90% من المسلمين ما يعرفوش عربي. فده كلام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نفسهم عايزة محتاجة موجود عشان يتفسر لهم، فضلا عن ايه؟ عن ان العرب نفسهم انت يقعد فيش في الشارع كده ولو روح اي في قريه ويعرض عليهم الادله ويقول لهم بقى ده استدلال ده بالايه الفلانيه وده استدلال بالحديث الفلاني والجمع بينهم. لا اقعد مع طلاب العلم، انت ممكن جدا اي طالب علم مبتدئ ولسه ما درسش المسائل، بل لو بعد ما يخلص منهج متكامل بس يعرف مذهب من المذاهب، واحد يجيبه يمين والتاني يجيبه شمال اذا كانش عنده قدره على الايه على الترجيح. دي حاجه معروفه تماما يعني، ولذلك هو ده مساله ان فلان اعلم واورع، دي حاجه في نفسه هو يعتقد ان هي علامات التقوى وعلامات الورع والعلم الظاهر في بالنسبه له يعني هذا الذي يساله الله عز وجل عنه. لكن الناس ممكن تبقى عارفه ان فلان هذا شيخ ضال يفتي الناس بالهوى، انه يغير فتواه حسب ما يطلب منه، يبقى النهارده يعني ده كله تمام بكره يبقى ده حرام وده ظلم وده عدوان ونحو ذلك، والنهارده يبقى ده حرام بكره يبقى حلال، قبل ما يولى المناصب يبقى ربا وظلم وعدوان، وبعد ما يتولى المنصب يبقى حلال حلال حلال مثلا. فالناس تتفاوت في الايه؟ في كل الناس ممكن تبقى عارفه ان هذا انسان يعني يتبع الهوى، فلا يجوز له ان يقول لك العلاقه هو العالم ولا ياخذ الذنب. لا، ما انت عرفت ان هو راجل مضل وعرفت ان هو متبع للهوى فلا يجوز لك ان تتبعه. علمت انه ليس من اهل البحث عن الحق وعلمت كلامه متناقضا فلا يجوز لك ان تتبعه على ذلك وانت تعلم عدم تقواه. قال كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. هذا الخطاب للعلماء ولمن هو ملحق بهم اللي هو طالب العلم المميز القادر على الاستنباط اللي عنده الأدلة، يبقى ده يرد ما تنازع عليه العلماء إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الله رد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته. يقول البخاري مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقت الهدي من المدينة في العم في الحج، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. هذا لفظ البخاري من حديث عائشة، ولفظه في حديث جابر افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. وفعلا والله قول ابن عباس في وجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي قول قوي، في وجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي قول قوي. أيوة احنا ده الكلام اللي بنقول عليه، من طاف بالبيت فقد حل شاء ما أبى. اما لو هو عايز يظل قارن يبقى يعمل ايه؟ يبقى لا يطوف ولا يسعى يروح على عرفه مباشره، يبقى يظل قارن يعني. وذلك قول بعض المعاصرين بعدم جواز الافراد والتمتع قول لا يقول به عالم. بعض المشايخ الافاضل المعاصرين بيقولوا بوجوب التمتع وعدم جواز الافراد. لا ده مش قول ابن عباس رضي الله عنه، يقول ده قول ابن عباس وابن القيم وابن حزم. لا ده لم يقل به عالم هذا القول، ان هو المنع من الافراد او ان الافراد منسوخ، انه كله بيجيز انه يذهب الى عرفة مباشرة ويكون ايه مفردا، او يذهب الى منى ثم عرفة يعني، او ان هو يكون متمتعا بنفس الطريقة قارنا بنفس الطريقة انه ينوي الحج والعمرة ولا يسوق الهدي ويذهب الى عرفة، فهذا عند جميعهم بما فيه ابن عباس يجوز ذلك. فاما ايجاب التمتع مطلقا فليس بقول احد من اهل العلم فيما علمت، ونقل الاجماع على جواز الانساك الثلاث. وابن عباس ما بينازعش في جواز الافراد والتمتع لمن لم يطف بالايه؟ بالبيت. وبالجمله فلهذا قال ابن عباس لما عرضوا الحديث براي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. حديث اسناده صحيح وهو في المسند. قال الإمام الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ده من كلام الإجماعات الجلية الواضحة من إمام من أجل الأئمة وأوسعهم علما. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. كلام الأئمة في هذا المعنى كثير، منه قول الإمام أحمد المذكور في المتن، قال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري وهو في معظم أقواله الفقهية يميل إلى أهل الرأي. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وأظن أن هذا الكلام أكثر ما أو أقرب ما ورد فيها الإمام أحمد في مسألة زكاة الفطر في إخراج القيمة. فإنه عندما قيل له في إخراج القيمة، يقولها أهل الرأي، يقول بعض جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، فقال: سبحان الله، قوم يخالفون السنن. فلعل هذا الكلام مثله أو قريب منه، مع أن الإنكار في زماننا أصبح على من إيه؟ على من يخرجها طعاما متفق بين الأئمة كلهم على أن زكاته صحيحة، وإذا بهم يعني يقلبون الأمر فينكرون على من يتبع السنة ويزعمون أنه متنطع ويزعمون أنه متشدد ونحو ذلك، مع أن أبا حنيفة رحمه الله متفق مع كل العلماء في أن ذلك هو ليه؟ ما المشروع أيضا أن ذلك يجزئ في زكاة الفطر، فكيف ينكر على المجمع عليه، على من فعل المجمع عليه؟ هذا من أعظم، مع أن قول الإمام أحمد يدل على أنه لا يرى الخلاف سائغا في هذه المسألة، يرى أن الخلاف فيها غير سائغ، وأنه بالتالي يبقى الزكاة باطلة، يعيد الزكاة مرة ثانية. حتى الإمام أبي حنيفة لا يخالف في الأصل، وهي أقصد يعني في أصل اتباع السنة دون الرأي، ولكن المخالفة في التفاصيل حيث لم يبلغه أحاديث فعمل بالقياس، لكن ثبت عنه أنه قال: دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا جاء عنك شيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذا جاء عن التابعين، فقال: هم رجال ونحن رجال. هو أصلا أبي حنيفة من التابعين في جملة الأمر، إذ رأى بعض الصحابة، فهو يعني يقال أنه رأى أنس بن مالك، أو على الأقل أكثر التابعين في زمنه، وكثير منهم مناظر له، فهو رجال، فهم رجال، وهو إيه؟ وهو رجل فعل. نعم، صدق رحمه الله، ولكن ليس عنده تأصيل أن الرأي مقدم على السنة، ما يقول بذلك عالم قط. لذلك الخلاف بين مدرسة الرأي ومدرسة الأثر كما يقولون، مدرسة الرأي مدرسة أهل الكوفة أتباع أبي حنيفة وسفيان وغيرهم، ومدرسة الأثر مدرسة مالك والشافعي وأحمد، ليس خلافا في التأصيل ولكن في التطبيق. بمعنى أن مدرسة الرأي لقلة الأحاديث وكثرة الكذب في بلادهم اضطروا إلى استعمال القياس لعدم وصول الحديث إليهم، وأهل الأثر كانت عندهم من الأحاديث ما ليس عند أهل الرأي، فلم يكن الخلاف كما ذكرنا إلا في التطبيق، والكل متفق على أنه إن صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليضرب بقول من خلفه عرض الحائط. ولذلك نقول إن نصب النزاع في هذه المسألة واعتبار أن أحاديث الأحاد يمكن أن تهمل بزعم أن ذلك مخالف للرأي ليس قول أحد من أهل العلم على الإطلاق. استكمل المرة القادمة إن شاء الله.